جعل بمعنى خلق، ثم يقول ما إعراب فراشا الذي جعل لكم الأرض فراشا. إذا قلت جعل الأرض بمعنى خلق الأرض مفعول واحد، وفراشا فمن جعل بمعنى خلق، من فسر جعل بمعنى خلق اضطر أن يقول فراشا حال، إعرابها منصوب على الحالية، أي جعل لكم الأرض مهيئة في كونها كالفراش. واضح؟ هذا مقال، لكن جعل ليس بمعنى خلق. لذلك الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، قد يفسر جعل بمعنى خلق، وكل شيء وخلق كل شيء ليس في الكون ما دون الله سبحانه وتعالى من العرش والجن والملائكة والمقربين إلا هو مخلوق، ما في شيء غير مخلوق إلا الله سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء. والظلمات والنور مخلوقة لا مين مخلوقة؟ مخلوق. لكن لو قلت هنا خلق الظلمات والنور بمعنى جعل الظلمات والنور بمعنى خلق ما يكون الكلام بليغ، لأن جعل بمعنى صيره، والظلمات هي مخلوقة، هي مخلوقة عن نور أو عن حجب نور، والنور مخلوقة عن ضوء يشع من كوكب، فهو صير هذه، صير الله سبحانه وتعالى بقدرته الباهرة هذا ظلاما وهذا نورا، ولكن لا يفهم ذلك أنها غير مخلوقين، هما مخلوقان، لكن التصير أولى من كون من جعل الجعل خلقا، إنما جعل بمعنى صير، إما أن يضطرد في سائر كتاب الله، أو يضطرب الإنسان فيقول تارة جعل بمعنى خلق وتارة بمعنى صير فيكون لا ضابط. تقرأ أراد أن يقول جعل لكم الأرض فراشا، يقول كأنه يقول لو استدرك مستدرك قال طيب هذه التلال العالية والجبال العالية ليست فراشا، كيف جعل الأرض فراشا؟ فقال هذا القول. اقرأ وما في الأرض مما ليس بفراش كالجبال والبحار هذا قول، والصحيح أنها كلها فراش، حتى الجبال يسكنها أقوام، إن لم يسكنها مكلفون سكنها حيوانات، والناس يسكنون في الجبال، واضح؟ وكونها فراشا يفترشونها إما للجلوس أو النوم أو كذا أو كذا، والناس يزرعون في الجبال ويسكنون الجبال، وإن لم يسكنوها سكنها حيوانات. نعم. لما أدخل البحار؟ إيش دخل البحار؟ قال جعل لكم الأرض فراشا، والبحار تسمى أرض، إذن لما استثنى البحار والجبال من الأرض؟ كأنه يرود يقول أن الله سبحانه وتعالى قال خلق لكم ما في الأرض بمعنى الكوكب الموجود على هذه الدنيا اللي أنتم عليها، أي أن هذا الجرم الذي أنتم عليه بما فيه جعله فراشا، ففيه مياه وفيها جبال، فلذلك قال البحار هنا، فإن لم تكن فراشا فهي مما يستفاد منه المفترشون للأرض. واضح هذا؟ منه الحديث، ومنه الضمير في منه يعود على أي شيء؟ قال كل ما علا وارتفع فهو سماء، فالسماء التي نشاهدها اللون الأزرق، وما دونه من السحاب سماء، والسقف الذي فوقنا سماء، ثم قال والهواء الذي يعلوك سماء، ومنه من إيه؟ الضمير يعود على إيه؟ على آخر مذكور، وما هو آخر مذكور؟ الهواء. قال منه هذا الحديث، ما هو الحديث؟ أنه صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم طوله 60 ذراعا في السماء أي في الهواء، ليس هذا معناه السماء يعني فيما علاك، خلق الله آدم ثم تناقص الخلق، صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلون الجنة على خلق آدم على خلقة آدم في الطول. الناس يوم القيامة جعلنا الله وإياكم والسامعين والمسلمين جميعا من أهل جنته سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. بناها على الأرض كالقبة، هذا ورد عن بعض الصحابة ورد عن بعض التابعين، وفهم منها أن الأرض كروية، أخذ من هذا أن الأرض كروية. نعم اقرأ. سمي بذلك تجوزا، هذا تناقض من ابن عطية رحمه الله، لأنه كل السماء كل ما علا وارتفع أليس كذلك؟ فما معنى للتجوز؟ هو حقيقة، إذا قلنا السقف سماء وما علاك سماء والسماء سحاب والسماء سماء والسحاب سماء، فلا معنى لقوله تجوزا، أنزل من السماء أي من السماء التي أعلانا التي أعلوها، وسمي السحاب سماء لأنه عالي ومرتفع. نعم اقرأ. مسألة ثانية لا دلالة فيها على الشاهد، مسألة ثانية اقرأ ما بعده. أصل ماء نوه إيه ياها الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء، من البناء لأن هي مبنية كهيئة البنيان، وأنزل من السماء ماء، الله سبحانه وتعالى امتنع عن العباد بأنه أنزل لهم من السماء ماء، قال من السماء وعرفها بالألف واللام لأنها المعهود المعروفة، ونكر الماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم. أخرج به، الإخراج يعني إيجاده وحصوله من غيبة أو خروجه من شيء كان دفينا. أخرج به، الضمير في به يعود على أي شيء؟ على الماء. أخرج بهذا الماء، فالباء هنا تسمى سببية، الباء هنا قد تكون للإصاق، قد تكون للمجاورة، وقد تكون للاستعانة، لها معاني، لكن جاء بهذا المعنى للسببية، أي فأخرج بسبب هذا الماء ثمرات لكم، أنزل من السماء ماء فأخرج به، أي بسبب هذا الماء. ولا يصح إنكار السببية، لأن الأشياء قد تكون سببا في حصول شيء آخر لكن لا تستقل بنفسها، لا بد من سبب ثاني وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه قد ينزل المطر فلا يخرج شيئا، وقد ينزل المطر وشاء الله بأن يخرج به شيئا، واضح؟ فإنكار السببية خطأ، والمبالغة في جعل كل شيء بالأسباب دون إدخال رحمة الله ورأفته وقدرته على إيجاد ذلك شيء خطأ. من عندنا فرقتين، هناك فرقتان طائفتان من المسلمين، بعضهم جعل كل شيء بسبب حتى غفل أن يجعل الله هو مسبب الأسباب، وطائفة أخرى أنكرت الأسباب بالإطلاق على الإطلاق كليا، حتى أنكروا لام التعليل في القرآن، هذا لا يصح، الأسباب موجودة، وقطعت بالسكين وشبعت بالطعام واشبعني هذا الطعام، فتنسب الشبع للطعام، لكن الطعام إن لم يوجد الله فيه قوة قد لا ينفع ولا يشبعك. وإن أراد الله أن تجوع فتأكل فلا تشبع قد يكون ذلك، واضح؟ لكن الله هو الذي هيأك أن تشتري طعاما، وهيأ لك أن تجد فيه مساغا لأكله، فأوجد منه الشبع. وهذه الأسباب هي أسباب ثانوية، وإلا السبب الحقيقي الموجد الأشياء هو الله سبحانه وتعالى، فلا يصح إنكار الأسباب. قال أخرج به، أي بهذا الماء، هذا اعتناء بالسبب، أخرج به من الثمرات، أخرج به من إما للتبعيض أو لبيان الجنس، ولعل الثاني هو الأحسن. أخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني ثمرات ما تخرج الأرض من ثمار جعله الله رزقا لكم. الرزق قول المصنف رحمه الله تعالى، قلنا الرزق حلال وحرام، يطلق على الحلال كما يطلق على الحرام، لكن الرزق المشروع المحمود المطالب المؤمن باقتنائه وإطعامه واستعماله هو الحلال. أما الحرام فالرزق الحلال فالحرام محرم عليه، يرزق الله الحلال والحرام، لكن الرزق المحمود المطلوب اقتنائه وإيجاده من المسلمين هو الرزق الحلال، هو الرزق الحلال. فلذلك يقول المصنف رحمه الله إيش قال هنا في الرزق، ورد بهذه الآية، أخرج به من الثمرات رزقا لكم. يأكل هذه الثمرة الكافر وليست حلالا في حقه، ويأكلها المؤمن وهي حلال في حقه، يأكلها الكافر وهي رزق رزقه الله، ويأكلها المؤمن وهي رزق رزقه الله، واضح؟ لكن هذه الأرزاق لا يجوز استعمالها للكافر، ولذلك لو استولى كافر من كافر زرعه وأخذ ثماره بالغصب وباعه عليك لك أن تشتريه، واضح؟ ولو غصب مسلم مسلما وأراد بيعه عليك لا يجوز شراءه. لما جاز في الأولى؟ لأن الأموال محرمة في أيديهم، لم يبح الله لكافر استعمال هذه ما على الأرض، ولا يجوز استعمال هذه الأرض إلا لمن أطاعه. حتى الفاسق لو استعمل هذه في عصيانه لا يجوز في حقه. واضح هذا؟ اقرأ. واحد الأنداد ند، فلا تجعلوا لله أندادا، فاء للتسبيب، إذا علمتم أن الله هو الذي خلقكم والذي جعل لكم الأرض فراشا والذي أنزل من السماء ماء فأخرج به هذا النعم من الثمرات، فاتقوه ولا تجعلوا له أنداد، كأنها النتيجة المطلوبة. أمركم بالعبادة ثم أكد هذا الأمر بالنهي فلا تجعلوا لله أندادا. الند هو المضاهي، معنى الشريك، أي أن العبادة لو صرفت لغير الله، العبادة المأمور بها في أول الآية، لو لم تجعلها لربكم المشار إليه في أول الآية وصرفتها لغيره فأنت جعلت لله ندا، لأن الرب هو الذي يستحق العبادة لا غيره، فلو صرفتها لغيره لأشركته في العبادة، فلذلك قال فلا تجعلوا لله أندادا، واضح؟ لذلك يوم جاء الإنسان الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت، لم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطفه على اسمه الكريم سبحانه وتعالى، قال قل ما شاء الله، للمشيئة لا تكون إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، هذا أظن واضح. ثم ذكر ألفاظا بعدها نوضحها الآن، قال وهو المقاوم والمضاحي، اقرأ ما بعدها، مثل وخلاف وضد. المثل الجنس، زيد وعمر، عمر مثل زيد، وزيد وزيد الآخران، هذا المثال، واضح؟ والخلاف بالأفعال وبالأشخاص. بالأفعال كأن تقول قام زيد وأكل. القيام مناف للأكل ولا مخالف له؟ مخالف، ليس منافي، لأن الأكل نوع والقيام نوع، ليس بمضاد له. لكن لو قلت قام زيد وقعد فكأنه عمل ضدين في فعل واحد، لكن ليس في وقت واحد. لذلك لا يجوز أن تقول قام قعد، ما يصح. لا يمكن الإنسان أن يأتي بقيام وقعود في آن واحد. والقيام ضده ما هو، عكسه ما هو، الجلوس. والنوم عكسه ما هو، اليقظة. والشبع عكسه وضده. لكن له خلاف ولا ما له خلاف؟ له خلافات كثيرة جدا، قد يكون ضد واحد وقد يكون له أضداد، لكن الخلافيات كثيرة جدا. ها؟ القيام من خلافيات النوم والاضطجاع والأكل والجري وما إلى ذلك. واضح هذا؟ إذن عرفنا المثل والضد والخلاف، فيقول فلا تجعلوا لله أندادا، مثلا أو ضدا أو خلافا، كل هذه لا يجوز أن تكون مع الله سبحانه وتعالى. اقرأ. أبو عبيد معمر، اسم معمر بن المثنى، والمفضل النض. لا لا، هو ما هو حصل، لكن هو تعريف مسألة الخلاف والأضداد. العرب ما كانت تنطق بهذا، تعرف ان هذا ضده ويشمل ذلك الخلاف والمثل، لكن هذه تقسيمات متأخرة جدا، هذه تقسيمات ليست تقسيمات اللغويين. فمعمر بن المثنى والمفضل الضبي هذول متقدمين جدا، اذا تكلموا بالعربية السليقة الواضحة لنا، لما قالوا ضد هل معناها ضد، ليس معناها كما يقول المتأخرون في تقسيمات هذه الثلاث. نعم. وقال اختلف المتأولون، المتأولون يعني المفسرون، تأويل هذه الآية أي تفسيرها، لا بمعنى التأويل اصطلاح الأصوليين صرف النظر عن اللفظ عن ظاهره، لا، ليس هذا معنى. إذا قال المتأولون معناه إيه؟ المفسرون. نعم. يحتمل أن هذه الآية تتناول، ما قال تقتصر وتختص، وهو الصحيح. هذه الآية كما يا أيها الناس يخاطب بها جميع الناس، يخاطب بها جميع الناس، واضح. قد تكون خاصة بغير المؤمنين، لكن لو قال أدخلنا المؤمنين فيها من باب التأكيد جائز، ما يمنع ذلك، واضح. إذا قال فلا تجعلوا لله أندادا، كأنها نتيجة لتلك النعم، لا يستحق من أوجد ومن أعطى ومن أنزل الماء أن يكون له ند. ثم قال وأنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ إما وأنتم تعلمون أن الله هو الذي جعل كذا وهو الذي جعل كذا وهو الذي جعل كذا. العرب لا تنكر ذلك، كل عاقل لا ينكر ذلك. أو أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى، أو أنتم تعلمون أن هذه الموجودات حاصلة بفضل الله وكرمه. كان الله يقول إن أنتم تعلمون، تحتمل هذا تحتمل هذا. نعم. هذه من تحف ابن عطية، هذه من عجائب رحمه الله، يعني ما رأيت له. يقول الله عز وجل بين لنا أنه خلق ما بين السماء والأرض، وجعل لنا هذه الأشياء كلها. فيقول إذا أن الله سبحانه وتعالى هو معطي كل شيء وأوجد كل شيء لهذا المكلف، فليس من الحكمة وليس من العبادة الصحيحة أن مخلوقا يلتجئ إلى مخلوق يطلب منه، مع أن الله هو المعطي وهو الموجد وهو كذا هو الذي كذا. هذا يعني فتح الله عليه بهذا المعنى الشاعري. نعم اقرأ. الله تعالى التي بعدها بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.